Aman aman aman aman aman aman aman aman Leyle حنونه امي حنونه عم يكبر كرمالي تعبت اكثر حب في قلبي عم يكبر يا ما بقعد واتفكر يا ما بقعد واتفكر امي الحنونه امي الحنونه رحلتي وفارقتيني سافرتي وودعتيني رحلتي وفارقتيني يا امي بكيتيني هو يا دي بكيتيني انتي حنونه امي حنونه بتشكرك يا امي يا ما فرجتي همي بتشكرك يا امي يا ربي اغفر لي امي يا ربي اغفر لي امي امي حنونه امي حنونه